قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج طريق الصالحين. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، العبد الصالح في طريقه إلى الله عز وجل يتفقد قلبه، لأن القلب بصلاحه صلاح الجسد، وبفساده فساد الحال كله. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي رواية: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث الشريف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح القلب صلاح أحوال العبد. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة ذكر صلاح القلب وفساده بذكر الحلال والحرام والمتشابهات؟ قال العلماء: لأن الحلال ينقي القلب، والحرام والشبهة تفسد القلب. فمن أراد أن يستقيم قلبه على طريق الله عز وجل فليتبع حدود الله، وليبتعد عن المحرمات وعن الشبهات. ومن تجرأ على الشبهات ووقع في الحرام فسد قلبه والعياذ بالله. فالقلب أيها الأحباب أغلى ما يملكه المسلم. واعلم أخي الكريم أن الله تبارك وتعالى إذا نظر إليك لا ينظر إلى مالك ولا إلى تجارتك، وإنما ينظر إلى قلبك وعملك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا كان القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، فماذا ينبغي؟ ينبغي لك أخي الكريم أن تزين هذا القلب لنظر الرب، حتى إذا نظر الله عز وجل إلى قلبك وجد عبادات وقيام ليل وصيام وطاعات وبرا بوالديك وصلة لرحمك وحبا للخير للمسلمين، وجد طاعات قد ابيض بها قلبك. لا أريد أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيرى فيها معاصي وذنوب وقطيعة رحم وعقوق والدين وتكاسل عن الصلوات. نأخذ هذا السؤال، هذا الاتصال. نعم أختنا الكريمة، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ. تفضلي أختنا الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، في شخص عنده مبلغ من المال مدخره للوفاة، نعم، فهل إذا مر عليه أكثر من عام في زكاة هذا المبلغ؟ وهذا المبلغ بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب؟ نعم، بلغ النصاب ومر عليه عامان كاملان. نعم، جميل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، شخص معتاد أن يخرج الزكاة في رمضان وبقي عند رمضان حوالي شهر، وهناك شخص بحاجة إلى مال ليعمل عملية، فهل إذا أعطاه مبلغ من المال يعتبر زكاة أم ينتظر حتى شهر رمضان؟ نعم، أجيبك على السؤالين إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أما السؤال الأول فإنه عليه أن يخرج زكاة سنتين، زكاة سنتين كاملتين. إذا كان المبلغ مثلا عليه في السنة الأولى زكاة 2000 وعليه 2000 في السنة الثانية، فعليه أن يخرج 4000 لتبرأ ذمته أمام الله عز وجل. الأمر الثاني، هل يجوز تقديم الزكاة؟ نعم، يسأل كثير من الناس هذا السؤال، هل يجوز تقديم الزكاة؟ نعم يجوز تقديم الزكاة. يجوز مثلا إذا جاءك فقير أو محتاج تعطيه 500 أو 1000 أو 2000 أو 3000 وتحسبها من الزكاة مقدما، حتى إذا جئت إلى نهاية العام حسبت ماذا عليك من الزكاة، عليك 10000 أنفقت منها 4000 وبقي 6 تدفعها. ما الدليل على جواز تقديم الزكاة؟ الدليل حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة سنتين مقدما لكي يجهز الجيوش. واستنبط العلماء من هذا الحديث جواز أخذ الزكاة مقدما. نعم، جواز أخذ الزكاة مقدما، ولذلك فنحن نقول لا بأس به، بارك الله فيك، أن يدفع له الزكاة العملية الجراحية. معنا الأخت أم محمود من مصر، تفضل يا أختنا. طيب، قطع الاتصال، لا بأس. نكمل موضوعنا. إذن القلب هو أغلى ما يملكه العبد، ولكن كيف يصلح الإنسان قلبه؟ لابد أن تعرف أولا كيف يمتحن القلب وكيف يختبر، لأن الإنسان في اليوم الواحد تمر عليه اختبارات وابتلاءات وامتحانات متنوعة. وعندنا حديث في صحيح مسلم يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يختبر القلب، وأرجو أن تركز معي جيدا في سماع هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود مرداد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حديث مهم جدا ينبغي أن نتأمله. قبل أن نشرح الحديث نأخذ هذا الاتصال. نعم، تفضل يا أختنا سؤالك، تفضل سؤالك يا أختنا. تفضلي سؤالك يا أختنا الكريمة. ألو. نعم. ألو. نعم، تفضلي سؤالك. أغلق التلفاز حتى تسمعين، بارك الله فيك. أغلق التلفاز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك 4 أسئلة؟ تفضلي. لو سمحت، السؤال الأول، أنا زوجي يشتغل في مركز خدمات طلاب، ففي ناس ممكن تجيب له حاجة، يعني عاوزين يشتروا منه حاجة، ما مثلا حذاء أو حاجة زي كده، فيقول لهم مثلا الحاجة دي أنا ما ببيعهاش غير بفلوسها أو ما بتمشيش عنده، فيقول لهم خلاص جيبوا سعرها أو جيبوا عربون منها علشان يجيبها لهم. فهل لو جابها لهم بالطريقه دي هل الطريقه دي يعني جابوها كده او لا هو بيبيع حاجه ما بيملكهاش؟ طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني لو سمحت، هل بيع الوصف يعني لو واحد وصف لحد سلعه وقال له جيب لي السلعه دي بعينها يعني وهو جابها له ودفع له فلوسها وبعد كده باع له الحاجه باقصى يعني زود عليه السعر وقسط عليه المبلغ يعني، هل كده برضه يجوز ولا لازم الحاجه يشتريها هو زي يعني كانه بيشتريها لنفسه وبعد كده عاوز يبيعها يبيعها او مش عاوز يبيعها ما يبيعهاش؟ هل برضه الطريقه دي تجوز ولا لا تجوز ولا لا تجوز؟ نعم. والسؤال الثالث، انا ناوية ان شاء الله اطلع والدتي عمره لان كنت ناوية اجيبها زيارة هنا السعودية وربنا ما قدرش يعني، فانا ناوية زوجي ناوي يطلعها عمره، فهي خايفة من حكاية ان العمره ان احنا اللي هندفع الفلوس، فبتقول لي لا انا خايفة يكون العمره مش مقبولة علشان احنا اللي ندفع لها فلوسها، وهم يعني حالهم على يعني على قدهم يعني، فهل كده يعني العمره كده ان شاء الله صحيحة؟ السؤال الأخير معلش، أنا عندي ولادي مثلا عبد الرؤوف الكبير مثلا لو دلع لما نديره مثلا مش بنقول عبد الرؤوف دايما نقول عبود، فهل كده هل كده التدليع يعني لما ندلعه في يعني غلط خطأ يعني ولا لازم نقول نناديه نقول له اسمه يعني نديله عبد الرؤوف؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ. وجزاك مثله وبارك فيك. أختنا الكريمة أم عبد الرؤوف لها أربعة أسئلة. السؤال الأول غير واضح عندي، لم أفهمه جيدا. السؤال الثاني، إذا وصفت السلعة بعينها وقسط المبلغ، وأظن أن السؤال الأول مثل السؤال الثاني يشابهه في مسألة الطلاب والحبر وهذه الأشياء. على كل حال أنا أعطيك قواعد عامة وأنت تستطيع أن تجيب نفسك بنفسك حينما تفهمين هذه القواعد إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ السؤال هذا من أم أحمد أولا ثم نجيب أخواتنا الكريمات. أم أحمد تفضلي سؤالك، تفضلي أختنا الكريمة سؤالك. تفضل سؤالك يا أم أحمد. يا أم أحمد. أيوة. تفضل سؤالك. أنا مستمعة بس. أنا سمعك تفضلي. ألو. أيوة تفضلي. طيب هو فضلت شيخ سمعني؟ سمعك أنا وكلمك الآن. أنا مستمعة والله. أنا مولاي أنا فضلتك حضرتك وأنا زعلت مع والدتي الأسبوع اللي فات كنت صايمة أيام القمرية. سمعني؟ طيب أشكرك. هو انا كنت سايبه الليله القمريه ديت وبعدين زعلت وعايزه كنت رحت بيت ابويا يعني، وبعدين مرات اخويا ايه بتسيب بنتها لما اخذها تعمل حمام على الارض وتاخدها على السرير تغير لها من غير ما تشطفها وكده، فبقول لها ليه امي كده؟ ما ده سريرك، ده سريرك نظيف وانت بتنامي عليه ازاي؟ ما ينفعش كده، خاطب يصلي ويدخلوا يناموا ويقوموا يغيروهم ويروحوا الصلاه وكده. فانا زعلت على كده، وبعدين بتشيل اختي اللي هي اخت عايز بعدها في البيت بتشيلها بنتها وتروح في الشارع 19 بقى تهوي البيت وتقعد جوه وكل امي نايمه ووالدي عيان وتقعد هي ومرات اخويا الثانيه يقعدوا يستمروا وسايب يعني البيت كده في زحمه داح. فانا زعلت. فالمهم امي ايه، امي يعني من النوع اللي هي بتدافع عنه، فكرت ان كده البيت اخويا يخرب لما انا بتكلم. طب انا امي بدافع عنه وبدافع عن اختي وبدافع في شيء غلط؟ انا بقول لا الغلط ده لا. فالمهم يعني امي قعدت بقول لها يا امي شوفي كنت بتصلي على النبي، انا صايمه بتكون حرام عليكي بيتي دافع عنها؟ لا شطفت البيت وتحلف والله يا مولانا ما شطفتها معلش مؤاخذه يعني. فالمهم بتحكي تقول انت عايزين اتخانق معاهم، انت عايزين مش عارفه اعمل ايه، انت عايزين دول بنات مش عارف ايه. قلت لها يا شيخ حرام عليك، انت ما بتشوفش غير الزور ليه كده؟ بيت ببيت برضه تتكلم. قلت لها حرام عليك هتضيع صيام، يا ريتك ما كنت امي. فمش عارفه فضلتك انا تعبانه من ساعتها صراحه يعني، يعني هي زعلتني ووصلتني لكده. بس انا مش سامعه صوت فضلتك يعني. طيب خلاص اجيبك ان شاء الله. خلاص اغلق وتسمعي من التلفاز ان شاء الله. طيب نرجع بارك الله فيكم إلى سؤال أختنا أم عبد الرؤوف. نقول بالنسبة لمسألة وصف السلعة وشرائها وبيعها، هذا سؤال يسأل عنه كثير من الناس. واحد يريد سيارة أو يريد ثلاجة بعينها ولا يستطيع أن يشتريها نقدا، يريد أن يشتريها قسطا، فيقول للإنسان أنا أريد الثلاجة الفلانية فيشتريها له ويبيعها قسطا. هذه الحالة تجوز بشروط. الشرط الأول ألا يعقد عقد البيع إلا بعد أن يتملك الثلاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. الشرط الثاني ألا يأمره أن يأخذ الثلاجة من مكانها، بل على البائع أن ينقل الثلاجة إليه ثم يبيعها. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله، قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. الأمر الثالث ألا يشترط عدة تأخير زيادة الربوية. هذه ثلاثة شروط لو توفرت في الصورة الأولى صورة الحبر وتوفرت في الصورة الثانية وصف السلعة جاز البيع، وإلا لم يجوز. أما السؤال الثالث عمرة، إذا تبرع إنسان لإنسان وقال خذ هذا المال اعمل به عمرة وأدى به العمرة، فالعمرة مقبولة إن شاء الله ليس فيها شيء، ولا يشترط لمن يؤدي عمرة أن تكون العمرة من ماله الخاص، فإن شاء الله تكون عمرة مقبولة لأمك بإذن الله تعالى. السؤال الرابع، إذا دلل الولد فقيل له وعبد الرؤوف يا عبود أو عبد أو نحو ذلك، فإن هذا لا شيء فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل عائشة ويقول يا عائش، وكانت عائشة رضي الله عنها خدودها حمراء، فكان يقول لها يا حميراء يا حميراء، تصغير حمراء، يا حميراء يعني تصغير حمراء. فهذا التدليل لا بأس به، وكان يقول يا عمير ما فعل النغير، وكان يدلل أبا هريرة قل يا أبا هر، فهذا كله لا بأس به بارك الله فيك. أختنا أم أحمد تقول بأن أمها أغضبتها حتى قالت لها هذه الكلمة ليتك ما كنت أمي، فهذه الكلمة بلا شك أغضبت أمك، ولا يجوز لك أن تغضبي أمك ولا أباك إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر، فعليك أن تذهبي إلى أمك وأن تسترضيها وأن تقبلي يديها ورأسها وتطلبين منها أن تعفو عنك وأن تصفح. حتى لو كانت أمك مخطئة ينبغي ألا تغضبي والديك وأن تتحملي جفوتهم وغلظتهم، لأن الولد مأمور أن يطيع أباه وأمه وأن يتحمل منهما ما يتحمل إرضاء لله تبارك وتعالى. فعليك أختنا الكريمة ألا تنامي هذه الليلة حتى تذهب إلى أمك وتصالحيها، فإن كانت أمك بعيدة عنك لا تستطيع أن تسافرين إليها أن تسافري إليها، فعليك أن تتصلي بها بالهاتف وأن تسترضيها بالهاتف وتقول ضع الهاتف على رأسك حتى أقبل الهاتف وأقبل رأسك، ضع الهاتف على يدك حتى أقبل يدك، ولا يمكن أن أنام حتى أسترضيك وحتى ترضي عني، وظلي مع أمك حتى تبكين لها وتعتذرين لها لكي ترضى أمك عنك بارك الله فيك. نعم، نرجع إلى موضوعنا، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اختبار القلب وامتحانه الذي يتعرض له في هذا الحديث الجامع المانع، فقال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أي متتابعة، وفي لفظ كعرض الحصير عودا عودا، لأن الفتن تعرض على قلبك اختبارا له وامتحانا له، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأنت في الصباح أول فتنة تعرض عليك المؤذن ينادي لصلاة الفجر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا نفضت النوم عن عينيك وقمت وصليت الفجر نكت في قلبك نكتة سوداء. وإذا سمع الأذان ولم يصلي الفجر والعياذ بالله نكت في قلبه نكتة سوداء. وإذا خرجت من بيتك إلى عملك وتبدت لك امرأة متبرجة والشيطان يقول لك انظر، والملك يقول لك غض بصرك. فإذا غضضت بصرك خوفا من الله عز وجل ومراقبة له نكت في قلبك نكتة بيضاء، وإذا أطلقت بصرك نكت في قلبه والعياذ بالله نكتة سوداء. وإذا جلست على مكتبك ومدت إليك يد برشوة، فإذا قلت لا إني أخاف الله نكت في قلبك نكتة بيضاء. وإذا قبل الرشوة وأشربها قلبه نكت في قلبه نكتة سوداء. وهكذا في كل أوضاع الحياة. فعليك أن تعلم أن الاختبارات والامتحانات تعرض على قلبك كعرض الحصير عودا عودا، أي متكاثرة متتابعة. فعليك أن تراقب قلبك، وإياك أن يتشربها قلبك. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا كذلك يا رب العالمين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب بأوصاف ثلاثة كالصفا. الصفا هي الصخرة الملساء كالزجاج، لونها أبيض، ملمسها ناعم، قوامها صلب. هذه ثلاث صفات لقلب المؤمن. فالمؤمن قلبه أملس كالزجاج، إذا وقع عليه تراب سرعان ما يزول ولا يتشربه، كذلك إذا وقع المؤمن في خطأ أو معصية أو ذنب سرعان ما يتوب ويستغفر ويندم ويبكي بين يدي ربه فتمحى هذه الخطيئة ويغفر هذا الذنب. ملمسه ناعم ولونه أبيض، لون القلب أبيض. لماذا؟ لأن قلب المؤمن من كثرة الطاعات أبيض نقي، يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا. وليس كالقلب الآخر الذي سود من كثرة الذنوب والمعاصي. نأخذ هذا الاتصال أولا ونكمل معكم الأخت مغفرة. تفضل يا أختي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أعرف بالنسبة للناس اللي عندهم مس أو مس النرجس، حضرتك كنت اتكلمت في الموضوع دي قبل كده. عايز أعرف من حضرتك بالنسبة للورق السدر أو هو ورق النبأ، هل لازم يكون أخضر يعني اللي هو ورق صابح ولا ممكن يكون مجفف؟ وعايز أعرف الطريقة اللي الواحد يستخدمها إزاي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن بالنسبة لو كتابة الآيات القرآن بالمسك أو اللي هو الزعفران، برضو الطريقة تبقى إزاي؟ وهل فعلا بيتم خلطه بدم الغزال وماء الورد ولا لأ؟ بس الله يكرمك يا شيخ، تكلم في الموضوع ده بالتفصيل لأن أنا مشتتة شوية، يعني عايز الطريقة بالتفصيل أعملها إزاي. الحاجة الأخيرة لو تكرمت بس أخد رقم حضرتك ضروري على الموبايل. لا تأخذي الرقم الفتاوى من الإخوة في الكنترول إن شاء الله تعالى، وسوف نجيبك بإذن الله إن شاء الله. نكمل فنقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الصفا هي الصخرة الملساء الناعمة الملمس القوية الصلبة البيضاء. معنا اتصال من السعودية الأخ أحمد أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. والله إني أحبك في الله يا شيخ وحيد. أحبك الله الذي عرفتنا فيه. ربنا يجعل كل يزولك من ذنب حسناتك إن شاء الله. آمين وإياك الله. سؤالين يا شيخ بالله عليك. تفضل. بالنسبة لحكم النوافل يا شيخ وحيد في المسجد، طبعا الصلاة الفرض في المسجد الثواب طبعا مضاعف، فهل النوافل المفروض كلها تصلى في البيت ولا في حاجة تتنسى من ذلك؟ نعم. وهل نفس الثواب ولا في حاجة، ولا كل النوافل المفروض على صلاة البيت؟ جميل. السؤال الثاني، هذا سؤالك. السؤال الثاني يا شيخ. تفضل أخي كريم. شيخ أسمعك جيدا بارك الله فيك. السؤال الثاني شيخ، حكم اجتماع أهل البيت عموما على قولة واحدة، مثلا في الأهل إن كان مثلا واحد مراته ومراته جنبه أو مراته، فهل هذه فيها حرمانية طبعا؟ وجزاك الله خير يا شيخ وحيد، وبارك الله فيك، السلام عليكم. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إن شاء الله نجيبك ونجيب أختنا أيضا بعدما نكمل هذا الموضوع. فنقول صفة قلب المؤمن ثلاثة، أنه قلب أبيض، وأنه قلب أملس. أملس يعني لا يتشرب الفتن، سرعان ما يستغفر ويندم، ولا يسير مع الفتن والمعاصي كثيرا. الأمر الثالث أنه قوي صلب في الحق، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ أوامر الله عز وجل بقوة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون قويا في نفسه، لا بد أن يصلي قيام الليل، لا بد أن يصلي قيام، لا بد أن يغض بصره، يغض بصره، ينتهن التدخين، ينتهن التدخين، يكون قوي العزيمة، لأن الحياة الدنيا هي فرصته في كسب الحسنات والوصول إلى رب الأرض والسماوات. وقبل أن ندخل في صفات القلب الآخر نجيب على أسئلة إخواننا الكرام. الأخت مغفرة تسأل عن مس الجن وتقول ورق النبق، سبع ورقات من النبق الأخضر تدق بين حجرين وتوضع في الماء وتقرأ عليها القواقل، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ بالله، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي. لكن يا أختان الكريمة لابد أن تعرفي أن هذه الوصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، هذه وردت عن واحد من التابعين اسمه وهب بن منبه. وربما وممكن بدل ما تجيب ورق نبق تجيب ورق كافور، وبدل ما تجيب ورق نبق ولا كافور ممكن تقرأ على الماء بدون نبق ولا كافور أصلا، وقد جربت كثيرا ونفعت بدون ورق نبق ولا شيء إن شاء الله، لأن هذه ليست وصفة موقوفة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اجتهاد عالم من العلماء. وكتابة القرآن بالزعفران، تكتب القرآن بالزعفران وتمحوه في الماء وتشرب وتغتسل، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، إنما هو وارد عن بعض العلماء في القرن السادس الهجري أو السابع الهجري. ونحن نرى أن الإنسان لا يكتب هذا، لا تكتب القرآن بالزعفران ولا تكتبه وتمحوه ونحو ذلك، فإن هذا أولا من ناحية أنه مفيد، لا، تلاوة القرآن على الإنسان سواء مباشر أو بالشريط أنفع وأفيد من ورق النبق ومن كتابة القرآن بالزعفران، ده من ناحية العملية التجريبية اللي احنا جربناها سنوات عديدة. الأمر الثاني، العلماء مختلفين في مسألة كتابة القرآن، بعضهم يقول جائز وبعضهم يقول مكروه وبعضهم يقول حرام، فالإنسان يبتعد عن هذه الحال. فأنا أقول لأختنا الكريمة لو كان عندك مس من الجن فالأمر بسيط وسهل جدا، بس المهم تكون متأكدا أن الأعراض اللي عندك أعراض مس، فممكن تحضري ورقة وقلم وأمليك إن شاء الله علاج المس بعد ما جاوب أخانا أبو صالح. أخونا أبو صالح يقول حكم النوافل في المسجد ولا في البيت أيهما أفضل؟ نقول يا أخانا الكريم النوافل كلها في البيت أفضل، النوافل في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. حتى أن هناك مسألة مهمة جدا قد لا ينتبه إليها بعض الناس، وهي أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة المكرمة ليؤدي العمرة يكون حريصا على أن يصلي في المسجد الحرام صلوات عديدة. أنتم تعلمون أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، إذا صليت ظهرا بمئة ألف ظهر، جميل. السنن تريد أن تصلي عشر ركعات لله، عشرين ركعة، خمسين ركعة لله، أنت تريد أن تكثر من النوافل لفضل الصلاة في المسجد الحرام، أيهما أفضل، هذه النوافل تصليها في المسجد الحرام أم تصليها في الفندق في مكة؟ أيهما أفضل؟ الأفضل أن تصليها في الفندق. لماذا؟ لأن الحديث عام، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب. قال العلماء: فإذا كنت في مكان عادي فالصلاة في المسجد أو في البيت تكون في البيت أفضل من المسجد، وإذا كنت في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فالصلاة في البيت أفضل من مئة ألف صلاة. وكذلك إذا كنت في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في الفندق الذي بجواره، صلاة النافلة أفضل. وهناك مسألة أخرى، إنسان أخذ زوجته وذهب إلى المسجد الحرام ليؤدي العمرة، أدوا العمرة والحمد لله وأدت العمرة وجلست في الفندق، أيهم أفضل، تخرج كل صلاة تصلي في المسجد الحرام أم تصلي الصلاة في البيت في الفندق؟ لا، صلاتها في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، صلاة الفريضة نفسها في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، صلاة تراويحها في البيت أفضل من صلاة التراويح في المسجد الحرام للأخت المسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. لما جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أحب أن أصلي معك، قال: صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الآخر بصلاة، قال: صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في مخدعك خير من صلاتك في حجرتك. يعني كلما كانت المرأة مستورة في مكان يسترها كانت الصلاة أعظم أجرا. يعني بالمعنى العام الآن، صلاة المرأة في الصالة، في الصالة عندها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في الغرفة، في غرفة النوم أفضل من صلاتها في الصالة لأنها أستر، وهكذا. إذن صلاة النافلة أخي الكريم في البيت أفضل للحديث الذي ذكرته. ثم يسأل أخونا أبو صالح عن عادة في بعض الناس، اختلاط في البيوت، الرجل وزوجته وأخوه وزوجته وأخوه وزوجته يختلطون. لا ينبغي أن تنظر إلى زوجة أخيك ولا أخوك ينظر إلى زوجتك، لأنها امرأة أجنبية يجب أن يغض بصره عنها. نعم نيتك سليمة ونيتها سليمة، لكن هذا اختلاط لا يجوز، والنظر هذا محرم. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تأمل معي أن الله عز وجل لم يقل قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم، ولا قل للمذنبين، ولا قل للمجرمين، قال: لا، قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، أي أن المؤمن قوي الإيمان قد يتأثر قلبه بالنظرة المحرمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى يعني أطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون. والأدهى والأمر أنهم يجلسون على مائدة واحدة، هذا وزوجته بجواره وهذا وزوجته بجواره، ويأكلون على مائدة واحدة، المرأة تأكل أمام زوجها وأمام أخي زوجها وهو رجل أجنبي، فهذا لا يجوز يا إخوان، لا يجوز هذا. النساء يأكلن مع بعض في غرفة، والرجال يأكلون مع بعضهم في غرفة، فهذا لا يجوز يا أخي الكريم بارك الله فيك. نرجع إلى موضوعنا فنقول: وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بصفات، فقال: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اجعل قلوبنا كذلك يا رب، وقلب أسود مرداد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. معنا الأخت أمة الله، تفضل يا أختنا. الأخت أمة الله تفضلي سؤالك، تفضلي سؤالك يا أخت أمة الله، تفضلي يا أختنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طب الطريقه اللي انت عارفها لنا الحفظ القران كده احنا بنطبقها وحفظنا كويس، بس اللي هي كنا حافظين قبل كده يعني القران كده، بس احنا مش عارفين نراجع، عايزين طريقه يعني ان شاء الله المراجعه، طريقه المراجعه. شكرا لكم. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله نجيبك على طريقه المراجعه، فابقي معنا حتى نكمل هذه النقطه. نقول ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلب العاصي او المنافق فقال قلب اسود، اسود من ماذا؟ لونه اسود كالكوز مجخيه، كالكوز منكوس يعني كالكوب مقلوب هكذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الصفة الأولى لونه أسود من كثرة الذنوب والمعاصي والغش والتدليس والكذب والزور وكذا، قلبه اسود اسود والعياذ بالله، نكتة سوداء ونكتة سوداء ونكتة سوداء ونكتة اسود قلب والعياذ بالله، اللهم طهر قلوبنا يا رب. الصفة الثانية أنه منكوس مقلوب، لو أنك جئت بكوب وقلبته ثم سكبت فوقه ماء كثير ثم فتحت الكوب، هل تتوقع أن هذا الكوب سيمتلئ شيئا؟ لا يمتلئ شيئا، لا يمتلئ شيئا، لن يمتلئ شيئا. كذلك قلب العاصي إذا سمع المواعظ والذكر لا يتذكر ولا يتعظ، كل الناس يسمعون الخطبة ويستفيدون منها وهذا الرجل لم يستفد شيئا لأن قلبه منكوس، تنزل الكلمات فوقه فلا يمتلئ منه شيء. نعم أخونا محمد تفضل، انقطع الاتصال. طيب كالكوز مجخيا أي مقلوبا، المقلوب هو الذي لا يستفيد ولا ينتفع بالمواعظ ولا يخشى عند سماع القرآن الكريم، نعوذ بالله من ذلك، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أخونا أحمد من مصر تفضل، تفضل سؤالك يا أخانا الكريم. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله أن أحبك في الله شيخ وحيد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. الله يبارك لك على أولادي مازن وعمر. ربنا يبارك فيهما وجعلهم ولدين صالحين مباركين يا رب العالمين. الله يبارك لك. بالنسبة حضرتك بالنسبة دلوقتي في أخ حفظ القرآن كله بالقراءات وكده والمهم أن هو يحتوي على خير يعني ويعالج بالقرآن وكده. ما أسمعك جيدا تفضل. أخ حفظ القرآن كله. نعم نعم. وبيعالج القرآن. ولكنه بيقول إن هو معاه جن مسلم بيساعده في الخنق، الطريق بيستعمل طريقة الخنق، بيقول بستعمل جن مسلم. وفي حالات اتعالجت كتير على إيده ويعني ربنا شفاها بإذن الله. نعم. السلام عليكم. أيوة أسمعك، أن تريد أن تعرف الحكم الشرعي في ذلك. والله كنت عايز يعني ناس كتير جدا اتعالجت على إيده بفضل الله يعني ربنا شفاهم على إيده. نعم. فهو بس الأمر متخوف منه من ناحية استعمال الجن المسلم وكده، والمنطقة اللي هو فيها صحراء كتير جدا، فهو بيقول إن هو بيستعمل الجن المسلم يعني. حاضر أجاوبك إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله. أولا بالنسبة لسؤال أختنا أمة الله، طريقة المراجعة هي تقول حفظ القرآن إن شاء الله يعني حفظوا جزءا كبيرا من القرآن، ما هي طريقة المراجعة والتثبيت؟ طريقة المراجعة يا أختنا، طريقة المراجعة التراكمية، بمعنى أنك تحفظين اليوم ربعا وتكرري 20 مرة كما ذكرت لك، وتسمع ربع أمس يعني تسمع ربعين، وغدا تحفظ ربع وتسمع الثلاثة، وبعد غدا تسمع ربع وتحفظ ربع وتسمع الأربعة، وهكذا الخمسة الستة السبعة الثمانية، إذا انتهيت من ثمانية أرباع يعني جزء تقفي أسبوعا كاملا كل يوم تراجع هذا الجزء 3 مرات حتى يثبت، ثم تتصدقين بصدقة شكرا لله عز وجل أن وفقك لحفظ هذا الجزء من كتاب الله تعالى. وطريقة المراجعة كطريقة الحفظ، تأتي بالربع الذي تريدين أن تراجعيه وتقرأيه 20 مرة نظرا من المصحف برغم أنك تحفظيه لكي يثبت في ذهنك إن شاء الله تعالى. أما أخونا أبو مازن وعمر نقول نسأل الله أن يجعلهما من علماء المسلمين يا رب العالمين. ثم يذكر أن أحد الإخوة يعالج بالجن المسلم، بلغه السلام وقل له إن علاج المس والجن والسحر جهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا عمل طيب مبارك، ولكن على الأخ أن ينضبط بالشرع فلا يميل يمنة ولا يسرى، فقد يقع في البدع أو الخرافات فيظن أنه يخدم المسلمين وهو أصبح من المبتدعين أو أصبح من الدجالين العرافين. فقل له يا أخي الكريم إن الاستعانة بالجن لا تجوز، فهي محرمة، محرمة لا تجوز، ولا يتكئ على فتاوى من يمين واليسار، فإن المؤمن ينبغي أن يستوثق لدينه. يحرم على المسلم أن يستعين بجن حتى لو ادعى الجني أنه مسلم، لأن أقول لك كثير من الجن غير مسلمين واشهد لأن محمد رسول الله وأمامك يعني استهزاء وسخرية وادعى أنه مسلم ليضحك بالإنسان ويلعب به. يحرم عليك أن تستعين بالجن المسلم في العلاج لأمور. الدليل الأول قول الله عز وجل وأنه رجال من الإنس كانوا وأن رجالا من الإنس كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الأمر الثاني أن لو أن كل القراء استعانوا بالجن وجاء إنسان يريد أن يعالج ولده يقول أذهب إلى فلان، لا مع جني صغير، اذهب إلى فلان مع جني كبير ملك ملوك الجن يخرج الجن مباشرة، إذن اتجهت قلوب الناس إلى الجن لا إلى القرآن. إذن أنت لا تعالج بالقرآن، أنت تعالج بالجن كالكاهن الذي معه جن تماما. الأمر الثالث والأمر مهم جدا أن الجني الذي يساعدك يستهزئ بك ويسخر منك، يقول لو كان هذا يعتقد في القرآن فعلا والقرآن كافي ما استعان بنا، ولذلك أيام ما كنا بنعالج كثيرا ما يسلم الجني وكذا يقول طيب خلاص أنا إن شاء الله سوف أساعدكم وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وأنت بس وسأخرج من المريض، وأنت إذا عالجت أي حالة قل بس بسم الله 3 مرات أو قل لا إله إلا الله ستجد أأتي وأدخل في الجني وأسرع أدخل في الجسد وأسرع الجني وتنتهي القضية ولا تتعب نفسك ولا تقرأ قرآن. كان ردنا دائما جزاك الله خيرا متشكرين جدا، عندنا القرآن شافي وكافي وهو أقوى من الجن وأقوى من ملوك الجن فيخرج الجني. الأمر الثالث سل هذا المعالج الذي يعالج، قل له أحيانا بيجيك صداع، أحيانا زوجتك بتتضايق، أحيانا أولادك بيتفزعوا، يقول لك والله أحيانا، قل له نعم هذا الجني الذي تستعين به يتلاعب بك وبأطفالك وبزوجتك. خامسا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجن ويرى الجن، وبرغم ذلك لم يستعمل الجن مرة في حياته، ولو كان جائزا لفعله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يرسل الصحابة من مكة من المدينة إلى مكة لكي يأتوا بأخبار الكفار، وقد يلتقوا بالكفار ويقتل بعض الصحابة ويعودون، ولو كان تكليف الجن بذلك جائزا لاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يأتوا بأخبار الكفار وأن يأتوا بكذا وكذا ولا يتعب الصحابة. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الجن وكان يستطيع أن يتعامل مع الجن وأن يكلفهم بأشياء ويستعين بهم لم يستعين بالجن بالجنون، دل ذلك على أن استعانة بالجن محرمة. فتوب إلى الله أخي الكريم واقتصر على القرآن وعالج بالقرآن وتوكل على الله، والقرآن في يدك أقوى من الجن 1000 مرة، ونحن جربناه كثيرا 1000 مرة، بل إن رجلا ذهب إلى صحرة المغرب وصحرة اليمن لم يستطيع أن يفك سحره وجاءني منذ 15 عاما أو 20 عاما أيام ما كنت أعالج، وبفضل الله عز وجل تم علاجه بعدما يئس تماما وقيل هذا السحر سفلي ولا يمكن أن ينتهي وكذا تم علاجه. أتدري بماذا تم علاجه؟ بآية واحدة من كتابه بآية الكرسي. قلت له خذ شريط آية الكرسي هذا واسمعه خمس مرات يوميا لمدة شهر كامل وتعال أقرأ عليك. فجاء وقد انتهى تماما من حالته وصار طبيعيا بفضل الله. طيب معنا اتصال، تفضل. من معنا؟ تفضل. أخونا سعيد من الإمارات، تفضل أخونا سعيد. أخونا سيد، تفضل يا أخونا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم شيخ. حبك في الله، أنا سمع الصوت بس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. بالله عليك شيخ دعي لي بس، أنا مداخلتي بس تدعي لي إن شاء الله. ربنا يحفظك شيخ، ربنا يحفظك ويعلم هامك يا رب. آمين وإياك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يبارك في أخينا سيد وأن يحفظه وأن يرعاه وأن يجعله من عباد الله الصالحين. وأنا أطلب منه أيضا أن يدعو لي لأنني في حاجة أيضا، وكلنا في حاجة إلى الدعاء والمغفرة والعفو من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم القلوب إلى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود، أعطانا صفة لصفات القلب، قلب العاصي، فقال أشربها، وأي فتنة أشربها، أي شبه قلب العاصي بالأسفنجة التي إذا نقطت فيها نقطة ماء شربت هذه النقطة، شربتها. كذلك العاصي يتلقف الفتنة، يتلقف المعصية، يتلقف الرشوة، وهكذا يتشرب الفتن والمعاصي ويتفاعل معها والعياذ بالله. لكن قلب المؤمن مغلق عن المعاصي تماما، فهو أبيض كالزجاج إذا وضعت عليه الشائبة من التراب ونحوه ونفختها زالت وانتهت. هكذا يجب عليك أن تطهر قلبك وأن تنقي قلبك. ولكن كيف تطهر قلبك؟ كيف تنقي قلبك؟ بكثرة تلاوة القرآن، بقيام الليل، بكثرة ذكر الله، بكثرة الاستغفار، بصلة الرحم، ببر الوالدين، بالصدقات، بمراقبة الله عز وجل، بالدعاء والتضرع إلى الله أن يطهر قلبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.